إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمت مطالبا الرئيس القادم بأن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يخشاه حق الخشية، وأن يظهر ذلك في أن يتحرى العدل مع الرعية، فإن تلك الأمة المصرية التي رأت ألوانا من الظلم والجور تطمح إلى العدل، تريد أن ترى هذا العدل ساريا في أرجاء بلادها وبين جميع أفرادها. لا نريد ظلما، لأن الله جل وعلا أمر بالعدل سبحانه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل أمرنا بالعدل، وتلك الأمة أيام عظمائها وكبرائها وسادتها كانت تتحرى العدل دوما ودائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم نموذجا للعدل، كان يعدل عدلا لا عدل مثله، ولذا كان يأمر بالعدل في الرعية، وكان يأمر بالعدل على المستوى الأسري حتى على المستوى الضيق. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: تصدق علي أبي بصدقة، تصدق علي أبي بصدقة، يعني الأب أعطى ولده هدية أو منحة أو عطية. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى بهذا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل ذلك، أو أكل ولدك نحلته يعني وهبته مثل ذلك؟ قال البشير: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. فسمى ذلك ظلما. أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. أو قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي إلي فأخذ الصدقة مني. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولادنا وبين الناس أجمعين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا، أمره أن يعدل بين الناس، وقال إذا جلس الخصمان بين يديك فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قال فما زلت قاضيا أقضي بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قريشا أهمهم أمر تلك المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من مخزوم أعز قبائل قريش سرقت، أهمهم أمر تلك المرأة المخزومية التي سرقت. فاجتمعوا وقالوا نكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يدها. قالوا من نرسله؟ قالوا نرسل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد، وكان يحب أباه زيدا الشهيد رضي الله عنه، وكان ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني حتى أبطل الإسلام التبني. قال نرسل إليه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فجاء أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في أمر تلك المخزومية التي سرقت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فاعتلى المنبر فخطب الناس وقال أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عدل، عدل عظيم لا يقبل فيه شفاعة ولا يقبل فيه شيء، عدل بين الرعية أجمعين. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يصف الصفوف بنفسه ويتأكد منها، ويمسك بيده سهما يسوي به الصفوف كما تسوى صفوف الصلاة، فوجد رجلا مستنصلا من الصف يسمى سواد بن غزية رضي الله عنه، مستنصلا من الصف يعني بارزا قليلا عن الصف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم وقال استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال سواد أوجعتني يا رسول الله فأقبني، يعني أعطني حقي منك لأنك أوجعتني بالسهم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقذ يا سواد، يعني خذ حقك يا سواد. فاعتنق سواد بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله. قال ما هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني قد اقترب لقاؤنا بالعدو وقد نموت في هذه المعركة شهداء، قد حضر ما ترى، وإني أردت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن يمس جلدي جلدك. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يأخذ حقه منه، وهو أفضل حاكم في العالم خلقه الله عز وجل. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجتمع مجموعة من الضلال المنافقين الخوارج الكافرين فقتلوه وذبحوه من الوريد إلى الوريد. قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه نزل في مرة يتمشى في المدينة، فبرز له رجل يسمى حكيم بن جبلة من البصرة، وهذا الرجل كان من قتلة عثمان بعد ذلك. ولما برز له حكيم بن جبلة كان حكيم يخفي في ثيابه سلاحا وكان يريد اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان قد أخفى سلاحا، وكان يريد اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما رآه عثمان قد برز له فجأة دفعه بيده، فسقط الرجل على إسته. وهذا موقف عادي، أنت تمشي فتفاجأ برجل برز لك مرة فتدافع عن نفسك فتدفعه. دفعه عثمان رضي الله عنه فوقع الرجل على إسته واجتمع الناس، فقال الرجل: لقد آلمتني يا أمير المؤمنين، مخادعا كاذبا، لقد آلمتني يا أمير المؤمنين. قال: أما جئت غادرا؟ يعني أما كنت تريد أن تغتالني؟ قال: لا. قال: أقعد لك؟ واقتص مني. وقعد عثمان رضي الله عنه للرجل ليقتص منه، والناس مجتمعون. فقال حكيم بن جبل: عفوت. فانظر، لو حدث هذا من أحد ملوك أوروبا وغيرها لعبدوه من دون الله جل وعلا، كانوا يتحرون العدل كما ذكرت لك. وكان حكام المسلمين العظماء يدخل عليهم العلماء والوعاظ والنساك وينصحونهم ويبينون لهم حق الرعية وأنهم ينبغي أن يعدلوا فيها، وأن هذا الملك كله زائل لا قيمة له. شقيق البلخي يدخل على هارون الرشيد رحمه الله ويقول له: يا أمير المؤمنين، إن الله أجلسك مكان الصديق أبي بكر ويريد منك صدقه وعدله، وأجلسك مكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويريد منك فرقانه بين الحق والباطل وعدله، وأجلسك مكان عثمان ذي النورين ويريد منك حياءه وكرمه، وأجلسك مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويريد منك علمه وعمله وعدله، فاتق الله أمير المؤمنين. يقولون هذا لأولئك العظماء الذين كانوا يتحرون العدل في رعيتهم. ويكمل شقيق البلخي محدثا أمير المؤمنين هارون رحمه الله ويقول له: يا أمير المؤمنين، اعلم أن لله دارا تسمى جهنم، اعلم أن لله دارا تسمى جهنم، وأن الله جعلك بوابا عليها، وأن الله أعطاك ثلاثة أشياء: أعطاك بيت المال، وأعطاك السوط، وأعطاك السيف. أعطاك بيت المال يعني حكمك في أموال المسلمين، وأعطاك السوط يعني أعطاك القدرة والسلطة لعقاب الناس، وأعطاك السيف يعني أعطاك القدرة على أن تحكم بالقتل على من استحقه. يا أمير المؤمنين، إن لله دارا تسمى جهنم، وإن الله جعلك بوابا عليها، وإن الله أعطاك ثلاثة أشياء: أعطاك بيت المال والسوط، وأعطاك السيف. فإياك أن تترك محتاجا إلى المال فتحرمه، إياك أن يأتيك محتاج إلى المال فتحرمه، وإنما لابد أن تعطيه من بيت مال المسلمين. وأعطاك السوط لتؤدب به من خرج عن أمر الله أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخشى في ذلك لومة لائم. وأعطاك السيف لتقتص به ممن قتل نفسا بغير حق أن تقتله بإذن وليه، يأمره بذلك. يا أمير المؤمنين، إني سافرت إلى الصين مرة فسمعت أن ملك الصين، وهو رجل عادل يطوف في رعيته يتحرى العدل ويحكم بين الناس بالعدل، فأصابه الله بالصمم، ذهب سمعه، فأخذ بين مستشاريه يبكي بكاء شديدا وقال: ما أبكي لذهاب سمعي، وإنما أبكي لمظلوم على بابي لا أستطيع أن أسمع شكايته، ولكن إن كان سمعي قد ذهب فإن بصري باق. فأمر الناس، نادوا في الناس: من كان فيكم مظلوما فليقف، فليقف حين يمر ملك البلاد، وليلبس ثوبا أحمر، فإني إن رأيت رجلا يلبس ثوبا أحمر علمت أنه مظلوم، فأمرتكم فسمعتم فأتيت له بحقه. يا أمير المؤمنين، كان ملك الصين، كان ملك الصين هذا يركب الفيل ويطوف بالبلاد، وكلما رأى رجلا يلبس ثوبا أحمر أمر رجاله أن يحققوا فيما يريد وأن يردوا له حقه بالعدل. وهذا رجل كافر يا أمير المؤمنين، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعدل في الرعية. يأمرونهم بالعدل، يأمرونهم، هذا ملك زائل، هذا ملك زائل، يأمرونهم بالعدل. وحدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حادثة عجيبة رواها المؤرخون ابن عساكر وابن كثير وغيرهما، حادثة عجيبة جدا، وهي تقص قصة قتيبة بن مسلم رضي الله عنه أو رحمه الله. قتيبة بن مسلم رجل من قادة المسلمين، من كبار الفاتحين من الغزاة، يقود جيوشه الإسلامية ويجتاح بلاد الكفر، يفتح، ينشر الإسلام، يقضي على الكفر، يرفع كلمة لا إله إلا الله. قتيبة بن مسلم منطلق في مشارق الأرض يفتح البلاد، ولما دخل تلك المنطقة، منطقة القوقاز وغيرها، ما كان يمر على بلد إلا ويعرض عليهم ثلاثة أشياء أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمرهم أولا بالإسلام، فإن لم يستجيبوا للإسلام فيأمرهم بدفع الجزية، فإن لم يستجيبوا للجزية استعان بالله وقاتلهم، لأن هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فكف عنهم، فإن لم يستجيبوا فمرهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن استجابوا فكف عنهم، وإن لم يستجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم. كان قتيبة بن مسلم يفعل هذا، كلما مر على بلد عرض عليهم الإسلام فرفضوا، يعرض عليهم الجزية فيرفضون، فيقاتلهم ويفتح بلادهم، واستمر على هذا. ثم قال: هذه البلاد ليس فيها من يستجيب، أنا بعد ذلك لن أفعل هذا، سأهجم مباشرة وأقاتل مباشرة. لما اقترب من سمرقند، وسمرقند بلاد جميلة وواسعة محاطة بالجبال، أمر رجاله أن يكمنوا خلف الجبال، فإذا كانت غرة، إذا كانت غرة وغفلة من أهلها فليهجموا مباشرة مع صيحات التكبير. وقال لهم: إن الحرب خدعة، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. فكمن الرجال مع قتيبة بن مسلم رحمه الله، كمنوا، فإذا كانت غرة وقت الظهيرة أمر بالهجوم المباشر المباغت، فدخل المسلمون كالإعصار، فدخلوا سمرقند وهم يصيحون: الله أكبر، الله أكبر. فهلع الناس وفروا إلى بيوتهم واختبأوا فيها، وهلع الكهنة والرهبان وانطلقوا إلى الكنائس والصوامع يغلقونها على أنفسهم، واحتل قتيبة البلد، استولى عليها استيلاء تاما، وأقام فيها واليا، وأقام فيها قاضيا، وجعل فيها نظاما إسلاميا، ثم أخذ الجيوش وانطلق إلى بلاد أخرى ليغزوها. أما أهل سمرقند فقد استبد بهم الخوف والهلع والرعب، ثم قالوا: نحتاج إلى أشياء، نريد شراء طعام وغيره، أرسلوا أولادنا، أرسلوا أطفالنا، أرسلوا أولادهم. خرج الأولاد إلى الشوارع وهم متوجسون، ثم اشتروا وباعوا ووجدوا تلطفا من المسلمين وحسن معاملة وبشاشة، ورجع الأطفال آمنين إلى ذويهم وحكوا لهم ما كان، ففرح الناس بذلك وأخذوا يخرجون على حذر، ثم انطلقوا في البلاد آمنين، ووجدوا أحسن معاملة من المسلمين، ووجدوا عدلا وتقوى من الله من المسلمين، ثم أخذ الرهبان يخرجون من صوامعهم والكهنة يخرجون من كنائسهم يشعرون بأمن لا مثيل له مع المسلمين، بل إن رجلا من سمرقند اختلف مع رجل تاجر من المسلمين فتشاجرا فاحتكم إلى القاضي المسلم فحكم للسمرقندي على المسلم، ففرحوا فرحا شديدا. ولكنهم اجتمعوا وقالوا إن من عادة المسلمين أنهم إذا أرادوا غزو بلد فإنهم يخيرون أهلها بين الإسلام أو الجزية أو القتال، الإسلام أولا فإن لم يكن فالجزية، فإن لم يكن فالقتال. وقتيبة بن مسلم لم يفعل معنا هذا، إذا نتقدم بشكوى إلى ملك المسلمين، إلى حاكم المسلمين، ونقص له ما حدث. فأرسلوا واردهم، أرسلوا شابا منهم برسالة إلى أمير المؤمنين في دمشق عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وانطلق ذلك الشاب فدخل دمشق وأخذ يبحث فوجد دارا عظيمة واسعة فظنها قصر الخلافة، فدخل فيها فإذا المسلمون يدخلون ويخرجون أعدادا كبيرة، ثم يؤذن المؤذن ويصطفون فيصلون، فعلم أنها مكان للعبادة عند المسلمين وليست قصرا للخليفة، فخرج وأخذ يتكلم مع أحد المسلمين وقال له: أين ملككم؟ أين أمير المسلمين؟ قال: هو الذي كان يصلي بالناس، فإن أمير المؤمنين يصلي بالناس الصلوات الخمس. قال: أريد أن أذهب إلى مقره. قال: تعالى. فأخذه معه فدله على دار بعيدة هناك وقال: هذه دار أمير المؤمنين. فانطلق الشاب إليها فوجد دارا متواضعة وجدارا متهدما ورجلا يطين الجدار ويصلحه، يصلح الجدار ويطينه يعني يمحره المحارة، فوجد رجلا يصلح الجدار ويطينه، فرجع إلى الرجل الذي أرشده وقال: دللتني على رجل يطين جدارا، أهذا ملك المسلمين؟ أتهزأ مني؟ قال: هو أمير المؤمنين. فرجع الشاب إليه وسلم عليه وقال: يا أمير المسلمين، إن عندي شكاية ولي مظلمة. فأقبل عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال: ما مظلمتك؟ قال: إن قائدك فلانا قتيبة بن مسلم قد فعل معنا كذا وكذا وكذا، وقد اجتمع كبار بلدي وأرسلوني إليك لترفع عنا هذا الظلم. فغسل عمر بن عبد العزيز يديه من الطين ثم جفف يديه وأمسك بورقة بسيطة وكتب فيها كلمات ثم طواها وختمها وربطها وأعطاها للشاب وقال: اذهب بها إلى والي سمرقند فسلمها إليه. فأخذها الرجل ورقة ملفوفة وانطلق. فلما رجع إلى سمرقند قال للرجال الذين أرسلوه: حدث معي كذا وكذا وهذه الورقة. قالوا: أعطيها للوالي، والي سمرقند المسلم. فأعطاها للوالي ففتحها فإذا بها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى والي سمرقند، أما بعد فإذا جاءتك هذه الورقة فنصب قاضيا يحكم بين قتيبة بن مسلم وبين أهل سمرقند، واستدعيه من غزواته وكن أنت مكانه. فنظر فإذا خاتم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها، فاستدعى قتيبة بن مسلم، ورجع قتيبة بن مسلم من الجيش من القيادة، رجع مسرعا خلعا عليه دخل إلى دار الولاية. قال له الوالي: لقد نصبت قاضيا يحكم بينك وبين أهل سمرقند وأنا سأتولى مكانك وعليك بطاعة القاضي. فأما القاضي فأجلس قتيبة بن مسلم وأجلس مندوبا من هؤلاء جوار بعضهما وسمع، ثم قال له: يا قتيبة، إنك خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قتيبة، كان ينبغي أولا أن تدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك وإلا كنت دعوتهم إلى الجزية، فإن أجابوك وإلا استعنت بالله وقاتلتهم. يا قتيبة، إن الله لم يأمرنا أن نحتل البلاد وأن نملك العباد وأن نعلو في الأرض إلا بالحق. يا قتيبة، عليك أن تجمع جيشك وأن تخرج وأن نخرج جميعا معك من سمرقند وأن نسلمها إلى أهلها وأن نترك لهم فرصة يستعدون برجالهم وسلاحهم ثم بعد ذلك نعلنهم بالإسلام فإن أجابوا إلا الجزية فإن أجابوا إلا قاتلناهم. هيا يا قتيبة. وقام القاضي وقام قتيبة وأمر المسلمين بالخروج من المدينة. عندئذ تعجب الناس في سمرقند وقالوا ما هذا الدين، ما هذا العدل، ونطق أكثرهم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. العدل، العدل كان السبب في هذا. ولذا إن المرشحين اللذين يتنافسان نرى منهما الآن ابتعادا قبل أن يتولى أحدهما. لا نريد منكما إلا العدل، نحن نعلم أن أحدا منكما لن يحكم شريعة الله، انتهى. لا هذا يريد الشريعة وهذا قد تنازل عن الشريعة. نحن نريد العدل، نحن نريد العدل. الشعب المصري ذاق من الويلات وذاق من الظلم ويريد العدل في الرعية، فليتق الله الرئيس القادم ولنتق الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يصلح لنا أمورنا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. إن الملك لا يساوي شيئا، إن الملك لا يساوي شيئا. إن ابن السماك وهو أحد الوعاظ دخل على هارون الرشيد رحمه الله يعظه، فإذا بهارون رحمه الله يأمر بكوب من الماء ليشرب، فلما تناول الكوب قال له ابن السماك يا أمير المؤمنين تمهل. قال ما؟ قال أرأيت لو أنك في غاية الظمأ ولا يمكنك أن تحصل على هذا الكوب إلا بثمن، فماذا تدفع؟ قال أدفع نصف ملكي. قال اشرب هنيئا مريئا. فسمى الله وشرب هارون. فلما فرغ قال له ابن السماك يا أمير المؤمنين لو حبس الماء فيك ولم تستطع إخراجه وتألمت فكم تدفع حتى تخرج ذلك الماء من جسدك؟ قال أدفع ملكي. قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يساوي شربة ماء وبولة لا ينبغي الحفاظ عليه. الملك لا يساوي شربة ماء. يكلم هارون الرشيد الذي يحكم من الصين شرقا إلى باريس غربا، يكلم هارون الرشيد أقوى وأعظم حاكم في العالم آنذاك، يكلم هارون الرشيد الذي كان إمبراطور الروم نقفور إذا سمع اسمه يرتعد، يكلمه. فما بالك بمرشحين يتنازعان على سلطة 4 سنوات منزوعة الدسم. 4 سنوات تحاصرها المشاكل والأزمات وغيرها، ثم كل منهما يعطي الوعود التي لا يوثق فيها. ومن العجيب أن مرشحا يدعي انتماءه إلى تيار إسلامي من أجل الأصوات الانتخابية يتنازل عن الدين ويخلع ثياب الدين ثوبا ثوبا حتى تنكشف العورة، فيقول لا فرق بين عقيدة الإسلام وعقيدة الأقباط. كيف لا فرق؟ كيف لا فرق؟ يقول لا فرق بين عقيدتنا وعقيدة النصارى. كيف لا فرق؟ هل يستوي من يقول قل هو الله أحد بمن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا عجيب جدا. فيقول له المذيع ولكن عندهم التثليث، فيقول لا يوجد تثليث في مصر. كيف لا يوجد تثليث في مصر؟ أما سمعت وأنت تدخل الكنائس في كل مناسبة، أنت بالذات أيها المرشح، في كل مناسبة عند النصارى تذهب تحضر أعيادهم ومواسمهم واحتفالاتهم، أما سمعتهم وهم يقولون أمامك باسم الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحد آمين؟ أما سمعت الله وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هذا أمر تتنازل عنه من أجل أصوات انتخابية؟ ثم تقول سأترك المرأة تلبس ما تشاء، تفعل مثلما فعل أهل تونس الذين فازوا بالحكم بزعم أنهم تيار إسلامي، ثم تركوا الخمور والعري والشواطئ ولم ينفذوا شيئا من دين الإسلام وحماس الإخوانية التي حكمت وتحكم البلاد هناك ولم تنفذ حدا واحدا لله، ولم تمنع سيجارة واحدة، لم تنفذ أي حق من حقوق الله. تتنازل من أجل ماذا؟ من أجل ملك لا يساوي شربة ماء. لماذا تتنازل؟ نحن ضد العملية الانتخابية، نحن ضد الديمقراطية، نحن نكفر بالديمقراطية والانتخابات، ولا نؤمن بهذه الانتخابات التي تخالف شرع الله، وسيلة غير شريفة. بينما هؤلاء يسمونها شهادة، كيف تكون شهادة؟ شهادة على ماذا؟ وهل الشهادة يجوز أن تشهد فيها النساء؟ إن المرأة في الإسلام لا شهادة لها إلا في الأموال، يعني في إيصالة الأمانة، وتشهد بنصف رجل، رجل وامرأتان تشهد بنصف رجل. هل ستقيمون شهادة المرأة بنصف؟ وهل الانتخابات من أمور المال؟ إن شهادة المرأة غير مقبولة، فكيف تقبلون؟ وكيف تسوون بين الكافر والمسلم؟ يذهب النصراني ليدلي بصوته، ويذهب المسلم ليدلي بصوته، ويستوي الصوتان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويذهب العالم الكبير والجاهل الشديد الجهل ويستويان؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنها وسيلة غير شريفة في تحفيز تولية الحكام، ولذا لا نشارك فيها. أما من أصر عليها فليذهب، فليفعل ما يشاء. وإذا تولى الحاكم بوسيلة غير شريفة، إذا تولى وتمكن بوسيلة غير شريفة، وجب على المسلمين طاعته، والسمع والطاعة له، والبيعة له في المعروف، وعدم السكوت على معصية ظاهرة، وعدم السكوت على أي بدعة كائنا من كان. فكيف يكون هذا؟ كيف هذا التنازل؟ وكيف ستمكن الشيعة من البلاد؟ وكيف تنتشر الحسينيات والباطل؟ حيرتم الناس. إن ملكا لا يساوي شربة ماء. لا ينبغي التنازل عن شيء من دين الله تبارك وتعالى أبدا بسببه. إن ملكا لا يساوي شربة ماء، وهو ملك منزوع الدسم كما ذكرت لك، لا يساوي كل هذا الأمر، لا يساوي هذا التنازل وهذا البعد عن دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهيئ للأمة المصرية وغيرها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بالحق، ويسود فيه العدل بين الناس. نسأل الله أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل فيه رجاءنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألا وصلوا رحمكم الله وسلموا على خير رجل خلقه الله عز وجل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.